الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حكمته صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى اختص رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة البالغة، بل إنه صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو صغير فأتي بطست من ماء زمزم كما مر معنا، وفي لفظ في الصحيح بطست مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغ في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الحكماء حتى يقول له ربه علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهو المسدد الحكيم في كل أمر، لأن الله نزع منه الهوى الذي عند الناس والزيغ والضلال، وزكى سمعه وبصره وحفظ فؤاده وحماه من نزغات الشياطين. فقوله سداد وحكمه فصل عليه الصلاة والسلام، وفعله اقتداء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يوم تلاحظ أقواله وأفعاله وأحكامه تجدها على السداد الذي لا سداد غيره، إلى درجة أنه كان قبل النبوة فكيف بعد النبوة؟ كانوا يسمونه الصادق الأمين، لأن الإنسان إذا عاش في حي أو في حارة أو في قبيلة عرف بتاريخه، سواء الطيب أو غير أو السيء. فلما كان في مكة قبل 40 عليه الصلاة والسلام معروف بالأمانة والصدق عليه الصلاة والسلام والحكمة، حتى أنه يجعل الودائع والأمانات عنده. فمرة أراد الله سبحانه وتعالى يبين للناس حكمته، اختلفوا قريش في وضع الحجر لأن هدمت الكعبة فبنوها، وهم قبائل حول 10 قبائل، منهم بنو هاشم وبنو عدي وبنو مخزوم وبنو عبد الدار وبنو سهم وغيرهم. فلما بنوها بقي محل الحجر الأسود، أتوا يرفعونه وهم شجعان وهم أشاوس وأشراف. ماذا حصل؟ كل قبيلة منهم كل بطن قالوا لا يرفع الحجر إلا نحن، فأقسم بنو هاشم لو تقطع رؤوسنا هنا ما يرفع الحجر إلا نحن، لأن نحن حماة البيت والسدنة. فأقسم بنو مخزوم لأن لهم الراية، وأقسم غيرهم، فأخذوا السوف للقتال، ثم أخذوا صحفة فيها دم فوضعوا أصابعهم في ذلك يقول نرجع للمحاكمة أو نتقاتل. فقال كبيرهم عتبة بن ربيعة أنا عندي رأي. قال وما هو؟ قال نجعل شملة ومثل عباه والبشت، فنجعل فيها الحجر الأسود في وسطها، وأول من يدخل من هذا الباب نحكمه. ماذا نفعل؟ وقيل إنه قال لا، بل نحكم أول من يدخل من هذا الباب ولم يضع الشملة هو، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. قالوا محمد الصادق الأمين دخل من باب بني شيبة تعال، وإذا هم مختلفون والسيوف مشرعة ومستعدون للقتل، كل قبيلة أخذ الطرف الحرم ويقسمون ما يرفع الحجر لا نحن، لأنه شرف عظيم. قال صلى الله عليه وسلم أتوني بشملة، فأتوا بالشملة فوضع الحجر في المنتصف صلى الله عليه وسلم. قال كل قبيلة يأتي منها رجل يأخذ بطرف ويحمل، فحمل كل ناس بطرف، فلما اقترب من الحجر وضعه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، بيديه المباركتين، لأنه مهيأ ومرشح للنبوة عليه الصلاة والسلام. ومن حكمته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يستعجل، بل كان يقدر العواقب الأمور ويشير على الصحابة أحيانا ببعض الأمور فيمنع صلى الله عليه وسلم. حتى تجد في قتل عبد الله بن أبي لو حصل، كان حصل من المفاسد العظيمة ورجوع الناس من الإسلام والدعاية المغرضة ضد الدين، قالوا يا رسول الله ألا تقتل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، لأنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر النفاق، يظهر الإسلام ويبطن النفاق. يقول سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكان منهم هذا الداهن نسأل الله العافية الحية الرقطاع عبد الله بن أبي، قال يا رسول الله نقتله، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الجملة محسوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصاحبه ويسافر معه، فلو قتل كان انتشر في قبائل العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أحد أصحابه، فقالوا كيف نسلم إذا كان هذا الرجل يقتل زملائه وأصدقائه وأصحاب الذين يأكلون معه ويدخل المسجد معه ويصلون معه، كيف ندخل الدين؟ ومن حكمته صلى الله عليه وسلم اللين والرفق، حتى إنه يخالف الصحابة. أتى أعرابي مرة فزجره الناس عن كما تعرفون عن البول في المسجد مر معنا، لكن القصة رواها بعض أهل العلم بلفظ آخر. فلما زجروا أخذه صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعه وسكنه، قال: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل الأعرابي؟ فلما انتهى وأسلم وذهب وذهب لكم، قالوا: ما الذي يصنع؟ قال: مثلي ومثلكم مثل كرجل عنده دابة فرت منه. إنسان عنده جمل، الجمل صعب، وخرج الجمل من طاعته، فأتى الناس هب أهل الحي أو الحارة والقرية يريدون إمساك الجمل، فلما رأهم الجمل هرب. فقال الرجل: اتركوني أنا وجملي، أنا أعرف أتفهم مع الجمل، هو يعرفني وأنا أعرفه. وأخذ له شيء من خشاش الأرض أو من متاع الأرض أو من الشعير أو من البر أو من العلف، فألاح له للرجل فأعطاه. قال: هذا الرجل لو تركتكم وإياه ضربتموه، ثم فر وانقلب من الدين وارتد وراح إلى قومه فارتدوا عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما تألفوا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه فأسلموا جميعا، قال: جئتكم من عند خير الناس وأبر الناس، أو كما قال. فهذه حكمته، ولذلك هيأه سبحانه وتعالى للناس جميعا، حتى أنك تجد يخاطب صلى الله عليه وسلم من حكمة كل إنسان بما يليق بعقله. إن جئت وأنت ملك من الملوك أو لك، أعطاك صلى الله عليه وسلم قدرك ومنزلتك وكلمك وكتب للملوك رسائل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس وغيره، وأعطاهم ما يناسبهم. وكان يقول للصحابة: إذا أرسل الرجل أعطاه ما يناسب أهل البلدة أو المجتمع الذي يذهب إليه. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب كما مر معنا، يعني غير الخطاب، خاطب أناس عندهم كتاب سماوي من النصرانية واليهودية. أيضا عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس، وكان يعرف عليه الصلاة والسلام إنه إذا كسب رأس القوم شيخ القبيلة والوجيه في الناس أسلم الناس معه. فكان إذا أتاه الوجهاء جلس عليه الصلاة والسلام واستقبلهم وحياهم، يعطي 100 ناقة الإنسان فيعود هذا الإنسان فيأتي بالقبيلة جميعا يسلمون في المدينة. قالوا: أعطانا 100 ناقة؟ وبعض الناس من الصحابة يقول: يا رسول الله تعطيهم مثل ما قال أنصر وتتركنا؟ قال: إني أعطي قوم لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والجشع، وأدعو قوما لما جعل الله في قلوبهم من الخير والإيمان. مرة أعطى صلى الله عليه وسلم في المسجد بعض الناس أعراب، وسكت الصحابة، فقام صلى الله عليه وسلم عند المنبر يخطب، قال: والذي نفسي بيدي أن يعطي بعض الناس لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والجشع، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأدعو بعض الناس لما جعل الله في قلبهم من الخير والإيمان، منهم عمرو بن ثغلب. وعمرو بن ثغلب جالس في المسجد أحد الصحابة، يقول عمرو بن ثغلب: تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألوف من الناس يخصك بالاسم. قال عمرو بن ثغلب: كلمة والله ما أريد أني للدنيا بما فيها، الدنيا كل الدنيا، بس أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الناس أمام الناس هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم ينزلهم منازلهم، حتى سبب نزول عبس وتولى كما تعرفون أنه استقبل صلى الله عليه وسلم سادات مكة، قالوا: نريد منك مجلس تسمع منا ونسمع منك. قال عليه الصلاة والسلام وعدهم جلس معهم. وهؤلاء كبار القوم أبو جهل وأبو لهب ومية بن خلف وأمثال عتبة وربيعة، فإذا أسلم هؤلاء أسلم قريش جميعا. فجلس معهم صلى الله عليه وسلم، ولما جلس أتاه ابن أم مكتوم عبد الله وهو رجل فقير مسكين أعمى، أسلم الحمد لله أصبح جاهز، وهو مضمون الرسول صلى الله عليه وسلم ضامنه لأنه من أتباعه، ولكن الأعمى رضي الله عنه ما درى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بسادة القوم. قال: يا رسول الله، يبغى يستفتي في أمر الدين، إما في الصلاة أو في أمر الزكاة أو شيء، لأنه خلاص أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليه ثم أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم يقول: يعني مع الكلام ما وجدت أتين لك في هذا اليوم، يبغى يكسب هؤلاء ويدعوهم إلى الله، وهذا رضي الله عنه ما درى أعمى، ما درى من المهرجان هذا ومؤتمر كبار قريش، وأسلمت قريش أسلم العرب جميعا. قال فأشح صلى الله عليه وسلم بوجهه، فذهب علم عوده، قال عبد الله بن أم مكتوم ترى رسول الله عليه وسلم مجتمع سادة قريش، فذهب وإذا بجبريل ينزل على رسول الله عليه وسلم. قال عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت، تقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم وإبقاء على قلبه ولطفا به، فسبحان الذي رحمه وحلم عليه وأحبه حتى انه يتلطف معه من يقول واحد من الناس عبس وتولى، هو المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال عبس وتوليت، يقول عبس بوجهه وتولى. ان جاءه الاعمى سماه باسم الاعمى هنا لوصفه حتى يكون ادعى لرحمه الرحمه والشفقه، قال اعمى وياتيك وتعرض عنه القصه. فكان عليه الصلاه والسلام بعد ذلك اذا قبل ابن مكتوم يفرش ولداه، قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي اهلا، فيجلسه معه على البرد نفس البرد. يشوف احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ان مواقف انه يقف لها الضمير ويهتز، وان المؤمن لا يملك دموعه من هذه المواقف ويعلم انه رسول من عند الله. يا اخي في الطائف لما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف، اخته الشيماء من الرضاعه انفصلت من زمان، ذهبت الى الباديه، هي عاشت في بني سعد لانها من ضواحي الطائف، لانه صلى الله عليه وسلم رضع في بني سعد، فرضعت معه اخته ليست من الرضاع، هي هناك ومشغوله وعندها زوج واولاد. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وصار نبيا وفتح الله له الفتوحات، صار عنده جيش ودوله، اتى فسمعت، قالوا ترى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسلوه اهله من مكه رضع معك قديما، ترى اخوك، ترى هو نبي الان. فاتت من الباديه قالت هو نبي؟ قالوا نبي ارسله الله للناس. فاقبلت وهي مقبله، قال صلى الله عليه وسلم من؟ قالوا الشيماء اختك يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم والناس وقوف، الجيش والناس اكثر من 10,000، فلقيها صلى الله عليه وسلم ثم اخذها فبسط لها الرداء واجلسها مكانه وقام بجانبها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يحدثها ويقبل عليها ويمازحها ويسأل عن اخبارها، وترك كل شيء، ترك الاسرى وترك الكلام في القاده ليعطي درس للعالم. تفوه بالقول السديد سامي. فلما انتصر وسلم الحديث خيرها، تريد الإقامة معه وتكون معه في كل مكان أو تريد تعود لأهلي؟ قالت تعود لأهلي، فأعطاها 100 ناقة وأكرمها وطلبها بالتعاهد. فهو أوصل من وصل الله سبحانه وتعالى، ومن وصل من صلته بالله حتى يقول شوقي وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. فصلى الله وسلم عليه. من حكمته صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة، كان اليهود بعض سكان المدينة، فلو حاربهم صلى الله عليه وسلم ربما واجهوه بالقوة، لأنه لا زال صلى الله عليه وسلم في أول دخول المدينة لم يسلم معه إلا 20 و30 و40 وهكذا، ليس هناك جيش. وقريش لو حارب صلى الله عليه وسلم اليهود سوف تأتي قريش من مكة وتحاربه، وتفعل بعدين لكن نقول الحكمة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود ما رأيكم نكتب بيننا وبينكم كتاب، ذكره صاحب السيرة بن إسحاق، يعني معناه بلغة العصر دفاع مشترك، وثيقة إن من يأتي المدينة إن ندافع جميعا بغض النظر عن الديانة. فوافقوا، فكتب صلى الله عليه وسلم كتاب بينهم. الآن سلع السخيم عليه الصلاة والسلام، نزع السلاح من أيديهم، قالوا إذا جاء كفار قريش يحاربوننا فإن ندافع عن المدينة جميعا بغض النظر. فوافقوا، فلما أتى قريش في أحد لم يخرجوا لأن الوثيقة موجودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزع هذا السلاح وحيد هذا الجيش، وهذا سيمة القائد الحكيم الذي لا يكون إلا رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام. ولما تقوى صلى الله عليه وسلم انتصر بإذن الله، يوم جاءت الأحزاب جميعا وطوقت المدينة، نصره الله بجنود وبريح، وجعل الدائرة على قريش الكفار وعلى اليهود وعلى المنافقين، ففروا جميعا. فانظر لحكمة صلى الله عليه وسلم. أيضا كان يترفق بالوافد عليه الصلاة والسلام. قرأت في صحيح مسلم والحديث من حديث عائشة تقول كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي في غرفتها، وإذا بصوت عيينة بن حصن الفزاري، هو يسمى الأحمق المطاع، أسلم ثم ارتد ثم رجع، فأقبل وإذا صوته خارج البيت من البادية جاء. قال صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة، يقول بئس أخو القبيلة، لكن هو يمنعه استاذن إذنوا له. قالت عائشة فدخلت مكاني ووضع الحجاب ودخل عيانه فأقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ففرش له وهش في وجهه وتبسم وحيه. فلما خرج في صحيح مسلم قلت يا رسول الله أنت قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة فلما دخل أقبلت عليه وهششت له؟ قال إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة، من شر الناس من لاطفه الناس يفتكون اللبشة. ولذلك بعض الناس حاول تستك اللبشة منه، سلم عليه وقول كيف حالك يا أبو علي الله يحفظكم علشان تنزع السلاح ما تقاوم، لأنه بعدين يعطي كلام ويغضب عليك يكون شرس أو ينقل عنك نقل سيئة أو يتعرضك. لذلك المداراة مطلوبة والمداهنة محرمة. المداراة أنك تداري بشيء من الدنيا والخلق من شان يبقى لك الدين، والمداهنة أن تدفع شيء من الدين من أجل الدنيا، فينبغي المداراة. وكان صلى الله عليه وسلم يداري الناس، والمداراة نصف المعيشة وهي من العقل والحكمة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم الذي ما تعود لمن حكمته حتى اللفظ الذي يخرجه لا يخرج إلا أحسن اللفظ وأليله وأبسطه، لا يأتي بالفحش ولا بالسب ولا باللعن. دخل عليه اليهود قاتلهم الله فقالوا في بيته السام عليكم، يعني السام الموت، السام عليكم على يعني عليهم هم. وعائشة بنت أبيها الصديقة بنت الصديق وراء الستار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إليهم وظهر إليه، قالت عليكم السام واللعنة. هذا في الصحيح، وما هو بالسام الموت، السام الموت عليكم السام واللعنة. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. قالت يا رسول الله ما سمعت ماذا قالوا؟ يقول السام عليك. قال وأنا قلت عليكم وعليكم، يعني رددت عليهم وعليكم، بس السام عليكم واللعنة زيادة، لأن يريد صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يعني يريد يجذبهم للإسلام صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى الخلق الكريم الذي قرأوه في التوراة فصلى الله وسلم عليه، حتى أن صلى الله عليه وسلم ربما يقول كلمة الإنسان يجذب قلبه أو لفظة أو لحظة من حكمته، أحيانا يتبسم في وجه إنسان قال فيظن أنه أحسن الناس كما مر معنا في عمرو بن العاص، ويقول كلمة لما فتح مكة أتاه العباس عمه، والعباس صديقه أبو سفيان، وأبو سفيان فعل الأفاعيل مع المسلمين ما أسلم إلا قبل فتح قليلا رضي الله عنه، وحسن أسلامه فيما بعد، لكن قاد المعارك ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس وكان صديق لأبي سفيان يا رسول الله يوم الفتح إن أبا سفيان يحب الفخر يحب الشرف، فلو خصصته بكلمة بين الجمهور يعني في الإعلان علشان يجذب قلبه. قال صلى الله عليه وسلم قولوا من دخل الحرم فهو آمن، يصيح الصائح من على الجبال من دخل الحرم فهو آمن، من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن. قال زيدوا ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأخذ الناس ترك دار أبي سفيان، فأبو سفيان قام شعر الرأس من هذا الشرف وأتى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس كسب قلبه، لأن بعض الناس يبغى فلوس أعطى صلى الله عليه وسلم مال، بعضهم يبغى دعاء أعطاه دعاء، بعضهم يبغى ثوب أعطاه ثوب، بعضهم يكفي بسمة بسمة، بعضهم شرف كلمة أعطاه شرف، بعضهم تحية في المسجد أعطاه تحية حتى يكون له ربه يمدحه ويثني عليه. العرب يا إخواني ما تألفوا إلا بالنبوة، العرب أشرس الأمم على الإطلاق، ونحن نفتخر أن عرب بسبب النبوة والقرآن، لأن أكرم الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن نحن العرب كنا قبائل، ليس لنا دولة مثل فارس ولا دولة مثل اليونان ولا دولة مثل الروم، كنا قبائل متناحرة على المياه وفي البوادي نتقاتل، وبعضنا يسرب بعض وبعضنا ينهب بعض وبعضنا يسرق بعض ونغتال بعض. قال سبحانه له وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول سبحان الذي ألف بك بين هذه القلوب حتى صارت دولة. ذهبنا الهند قبل 6 أشهر كما أخبرتكم بعض الأشياء، فكنت أقول لهم وهذا واجب من باب التواضع، قلت إنكم في الهند قدمتم للقارة الهندية الإسلام وحفظتم الحديث النبوي وألفتم في العلوم، ذلك مؤلفات كثيرة للعلماء الهنود في الحديث والتفسير والفقه، فيقومون يتحدثون شيوخ في 8 من أعمار المحدثون يحفظون القرآن والبخاري ومسلم. قالوا لا أنتم العرب أجدادكم الذين حملوا الرسالة للعالم، أجدادكم الذين دفعوا دماءهم وأرواحهم والذين ركبوا البحار إلينا والذين امتطوا، هذا الصحيح ليسنا نحن، لكن يقرون بالحقيقة. فالواجب علينا أن نحفظ هذه المسيرة وقول الحمد لله والسلام للجميع كما قلت، وإنما هذا من باب الاستطراد. أيضا كان عليه الصلاة والسلام أول ما بعث صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قريش في مكة، وكان يمنع القتال لأنه لم يكن معه إلا نفر قليل. بالله عليك، هل من الحكمة أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من الناس فيقاتل بهم قريش، وقريش قبيلة كبيرة وعندها سلاح؟ ولذلك شوف الآن الذي يسمى الجهاد الآن، يعني يأتي شباب في الغرب وفي الشرق وفي أمريكا وفي أوروبا يستثيرون هذه الدول العظمى التي عندها صواريخ وقنابل ذرية وطائرات وحاملات طائرات، وشباب يفجرون الكباري والجسور، ثم تأتي المصيبة علينا باسم الجهاد. هذه يبغى إذا كان الجهاد بكلها راية واستعداد وجيش ومبدأ وخطة وقضية عند المسلمين، إما نحن الذي ندفع الثمن. احتلت العراق وذهبت أفغانستان وضربت فلسطين ومن نكبة في نكبة، لأن العالم الغربي متجهز يا إخوان. العالم الغربي قوي في عالم الدنيا، هو اللي صنع الأسلحة لنا. نحن في عالم الدنيا العرب عالى على العالم الغربي، نحن نأخذ منهم الدبابة والسيارة والطيارة كل شيء. والله يقول وعد لهم ما استطعت من قوة. إخوتي، فلما أتى صلى الله عليه وسلم في مكة لم يقاتلهم. قال أبو ذر: يا رسول الله، ألا أعلن أني مسلم؟ قال: لا تفعل. قال: ماذا أفعل؟ قال: إذا سمعت أني انتصرت ووصلت المدينة وسمعت بي فتعال، أما الآن لا. فخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الصفا وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهبوا عليه قريش هبة رجل واحد فضربوا بالحجارة حتى أدمي وأغمي عليه. فلما رش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقول لك؟ ولذلك منعه ربه أن يقاتل في مكة. فصبر صلى الله عليه وسلم، شوف صبر وكتم أنفاسه 10 سنوات، ثم عاد في المدينة فربى جيشا ودولة. فلما دخل مكة دخل بعشر كتائب، كل كتيبة 1000 مقاتل، مسلح من رأسه إلى قدمه، فطوق بها مكة وأسقط مكة وخطف في الحرم وجه الخطاب في العالم وجرد قريش من أسلحتهم وأصبحوا أمام أسرى. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالوا: عفى الله عنك، لا إله إلا الله ما أبرك، ولا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أوصلك. فصلى الله وسلم عليه وجزاه الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.